أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من وصايا رسولنا عليه الصلاة والسلام التي أوصانا بها أن نفشو السلام بيننا، وهو من أسباب المحبة بين المسلمين، وما أحوجنا في هذا العصر أن يكون المسلمون كلهم متحابين متآلفين مجتمعين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم، قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن حديثنا اليوم عن إفشاء السلام. ولقد سئل رسولنا عليه الصلاة والسلام عن أفضل خصال الإسلام، أي الإسلام خير؟ الحديث في الصحيح، أي الإسلام؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والمشكلة التي نقع فيها الآن أحباب الكرام أننا فقط نسلم على من نعرف فقط، فأصبح مثلا الدكتور يسلم على الدكتور، على من في طبقته، وإذا وجد رجلا فقيرا مسكينا قد يكون فراشا لا يسلم عليه، يقول: أنا دكتور عندي الشهادة وكيف أسلم على هذا؟ هو يسلم عليه. أو من كان مديرا أو وزيرا فلا يسلم إلا على من في طبقته أو من كان من بلده. فإذا رأوا العمال بعض الناس للأسف الشديد حتى في بيوت الله، يرى العامل من العمال يصلي لا أحد يلتفت إليه ولا أحد يسلم عليه، لكن لو كان هذا الشخص من أهل البلد ويلبس لباس أهل البلد ومن القبيلة تجد الناس كلهم يسلمون عليه. وهذا مرض، هذا مرض اجتماعي ينبغي أن نتلاشاه ونبتعد عنه، أن لا نسلم إلا على من نعرف، بل هذا قد يكون فيه شيء من الغرور والعجب واستحقار الآخرين. ولقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بعض الناس إذا رأى شخص مثلا حتى لو في المسجد لا يعجبه شكله ولا لباسه ولا هيئته لا يسلم عليه، يسلم على من مثلا في يمينه يسلم عليه، قد يكون من أهل البيت أو يعرفه، والذي على يساره لا يسلم عليه. لماذا؟ لا يعرفه، لباسه هيئته لا يعجبه لا يسلم عليه. وهذا كما قلت مرض الاجتماع. مر الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا ودخل رجل، دخل رجل وقال: السلام عليكم. ثم جلس فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر حسنات. ثم دخل رجل آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 20. ثم دخل رجل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتى بلفظ وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 30، أي 30 حسنة. فلهذا عودوا أنفسكم أن تكمل السلام. بعض الناس يحرم نفسه مسكين، إذا دخل مجلس أو في الهاتف يسلم: السلام عليكم، ذاك الأخ الأخي كمل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى تأخذ 30 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون مجموع أقل تقدير 300 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فلا تحرم نفسك من الأجر، لا تقل فقط السلام عليكم، بل قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عود نفسك عليها دائما حتى خلاص ترتبط بلسانك. ومن السنة كذلك أن الإنسان إذا فارق مجلس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما جاء في بعض الأحاديث أنه ليست الأولى بأحق من الأخرى. فبعض الناس يحرم نفسه إذا فارق مجلسا قال: فما لا مع السلامة، أي لفظ من الألفاظ التي تعود عليها في بلده. يقول: لا، السنة أنك تقول إذا فارقت المجلس أو فارقت شخص في الهاتف أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتعود نفسك على كلمة بركاته بركاته. فينبغي أن نفشو السلام بيننا. ولقد كان من تواضع رسولنا صلى الله عليه وسلم كما يحدث بذلك أنس بن مالك، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأفضل مخلوق على وجه الأرض، يسلم على الصبيان. بعض الناس يمر على الصبيان يجدهم يلعبون لا يسلم عليهم، لا يعطيهم اهتمام، لا سلم عليهم. أو بعض الناس يجد شخص مثلا معه أبناء الصغار يسلم على الرجل الأب ولا يسلم على الصغار، هذا غير صحيح، هذا خلاف السنة، بل أنك تسلم على الصغار، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنحرص أحباب الكرام أن نفشو السلام، أن تكون هذه الصفة أن نفشو، وهذا من حق المسلم على المسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حق المسلم على المسلم أنه إذا إيش لقيه أن يسلم عليه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا من تواضعك أنك دائما تبدأ الناس بالسلام، وتبدأ السلام بتبدأ الناس بالترحيب والتهليل، هذا دليل على سماحة نفسك، دليل على تواضعك، ها؟ فلهذا ينبغي أن تتأصل فينا هذه الصفة، صفة السلام، أننا دائما نفش السلام بيننا. حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب السوق فقط مجرد لكي يسلم، لأن السلام فيه أجر عظيم، السلام يحبه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.